إنما هو يعني من شد النهي فيه لمن شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد. نعم. وأما القبور فيستدلون بقولنا من النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه لأن يزور قبر أمه فأذن له. نعم. ومثل هذا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس وكلام الحق. نعم. فمثل هذه الشبهة كيف تدفع؟ من بعد يعني كل شد يصل من التقرب الله إلى مكان معين فهو داخل. ولو نظرنا إلى إلى إلى ظاهر اللفظ لا في الرحال إلا إلى المساجد لقلنا إن النهي عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاث. لكننا إذا أخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين أن تشده إلى مسجد من المساجد أو إلى بقعة ترى أنها مباركة أو ما أشبه ذلك. ما هو صحيح. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى أمه؟ قد يكون شد الرحل أو استأذنه في الطريق إلى مكة. نعم نعم هارون. شيخ إذا صلى الإنسان صلاة العصر ثم قال لو آخر صلي معي حتى نحصل على قدر الجماعة فهل هذا السبب؟ أي نعم. يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب. وليد نفس السؤال. طيب سليم يا شيخ لزيارة القبور على النهي الرسول على النهي الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ اللي قلنا ان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة المساجد وهي يقصد بها عبادة الله وحده ولا فيها سبب من الاسباب انها وسيلة من الوسائل انها المعنى الشيخ. والقبور هي المعروفة قصد التبرك مع العالم. كيف نقيس هذا على ذلك؟ أي نعم. هذا أيضا وجه نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة. اقلب الشريط من فضلك.